لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك خست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جولنا هنا في القلب تلا لا لا لا نرضي الناس بمالا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يدعنا Bersama mereka, namun ku tak seperti mereka. Mereka dengan dunianya, dan aku berbeda. Ku ingin menjadi diri sendiri, dan ini ku rasa sudah cukup. Inilah diriku. كي نزداد جمالا جوانا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Jika kamu suka video ini, jika kamu suka lagu-lagu yang diaransemen Jawa, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik subscribe atau berlangganan gratis.